السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يلا، ما زال الكلام حول الفرع الأول من اللقاء، واللي يدور حول هاي يا جماعة. يلا عزيزتي، الأصل في هذا اللقاء الرجوع إلى مبدأ الأمر، وهو يلا حبيباتي، مبدأ الأمر في الإشكال عدم صحة نظر البصر إلى مقاييس الله جل وعلا في نظره للعباد. يلا يا جماعة، يلا الآن أول المشكلة تبدأ فين؟ لما ما يكون عندك مقاييس الكتاب والسنة فقمت تستخدم مقاييسك في الحكم على الناس، وإلا لو عندك مقاييس الكتاب والسنة ستنظر للناس كما ينظر ربهم إليهم. لما لم يحصل هذا، إيش هو هذا اللي ما حصل؟ أي ما نظرنا إلى الناس بالمقاييس الصحيحة، قمنا اتخذنا مقاييس أخرى نحكم بها على الناس، من ذلك مظاهرهم، حديثهم، أنسابهم، أموالهم. كيفنا وقفنا عند هذا؟ أصبحنا نبادلهم التعامل بحسب مظاهرهم. عليكم السلام. كم من ظواهر جملناها مع قباحة باطن وما همنا. هنا الإشكال، ولسه المشكلة أكبر كمان. احنا بس اتكلمنا عن ده الإشكال إلى الآن، ولا المشكلة دي حتخرجك لأخطاء كثيرة وانت ما انت حاسة. لو صح عندك المقياس، بمعنى ما تضع عينك، عمليا نتكلم، لا تضع عينك على عبد إلا وتقيسيه بمقياس ربك. تحبه على قدر ما كان في قلبه عن ربه، في هذا تزيد محبة الناس للناس على حسب علمهم وعملهم بما يحبه الله. هذا المقياس الصحيح. لو هذا مو موجود في أنفسنا أو في غيرنا، ينتج من هذا نبدأ نحط مقاييس أخرى عشان نتعامل فيها. وكم من مشكلة وقعنا فيها بهذا، وكم من تعامل للناس تركنا فيه ما بيننا وبين الله، وقدمنا فيه ما بيننا وبين الناس. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: من أرضى الناس بسخط الله. ها حبيباتي، أرضى من؟ عارفين هذا الكلام يأخذ ثواني. أرضيت الناس وانت في الحقيقة أسخط من؟ الله تعالى. سخط الله عليه، وإلا وحيجي يوم يسخط الناس عليه. مين يصدق هذه القاعدة؟ إنه أنا واليوم وأنا بعاملها، لما أعاملها بما تحب مع إني ساخطة لله، إلا لأن الله سخط إلا وحد يجي تسخط لتتعبي. إحنا بنتعب ترى، وإن القاعدة واضحة: لا يحاب الله فيها أحد، ليس بين الله وبين أحد من عباده نسب. متى ما أنت بتتعامل معه وبتقدم حقه على حق ربه، سخط الله عليك وأسخط عليك الناس، طال الزمن ولا قصر. عشان كده احنا نستغرب من علاقات النساء ببعضهم، خلينا نتكلم في النساء. فترة طويلة ممكن يظلوا صديقات بمشكلة أو مشكلتين تبدأ بينهم حرب داحس والغبراء، صح ولا لا؟ على أشياء بسيطة، وتبدأ المشاكل بين النساء على أتفه ما يمكن. وممكن أكون بمشي لها شوفي شوفي الآن أمشي أمشي أمشي يجي يوم أطلع القديم والجديد صح ولا مو صح؟ ونقعد نقول أصلا أنت من 10 سنين في ذاك الموقف وأنت أصلا من زمان رحنا صغار كنت بتسوي كذا. طب هي هذه إذا خاصم فجر كل اللي فيه. وإلا كنت عامل لله شوفي لو كنت تعامله لله ما كان جمعت له. يا جماعة أنا بس أباك تفكر في لحظة من قابل بعض ونقعد كل ألسنتنا تقطر عسلا لبعضنا البعض. ولما تصير المشكلة إيش يحصل؟ تعجب كيف؟ طب أنتوا مو صديقات؟ لا أصلا إحنا ما نحب بعض أصلا وكل واحد أصلا مستنى يلا هذا كلام ما حنطول فيه الآن. لكن كل هذه المظاهر لماذا؟ أصلا مقاييسنا غلط. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحديث بيديك مقياس، احنا هنبدأ بالمقياس ومن ثم نشوف نواتج هذا المقياس. يعني كأني حديك المقياس الصحيح ومن ثم ننظري كيف الشريعة حلت كل هذه الإشكالات بدل المقياس. يلا ايش هو المقياس؟ أي الغاديين أنت؟ ابحث عن اثنين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيهما كل الناس يغدو فبائع ايه؟ نفسه. يعني بيخرج الصباح ايش بيسوي؟ هذا كلام اللي ما كانوا موجودين. بيخرج الصباح ايش بيسوي؟ يبيع ايش؟ طيب اذا ما عاد قالك هو بيبيع نفسه ايش حيسوي في نفسه؟ يزينها، يحط فيها اي زينه عسى ان يشتريها ربها. واعلم ان الله اجل واعظم من ان يخدعه بشر. انت ممكن تخدع الناس في بضاعه تبيعها لكن ما تستطيع ان تخادع الله في قلب غير خالص. لو لم يكن خالص عملك ما حتخدع ربك. عشان كده الحديث قبله يجيك الطهور الصلاة الصدقة. يلا مو هذا الحديث قبله ولا لا؟ ويجيك الكلام عن الصيام كأن الشريعة تقول لك خذ من الطاعات ما تأخذ بس زين نفسك اجعلها صالحة أن تشترى. ألست تعجب مع مساء كل يوم بعد العشاء أو بعد المغرب المهم قبل ما ينتهي اليوم مع آخر ساعات اليوم إما تكون اشتريت أو كسبت كل يوم بالكلام حتى تلقى ربك في قيود على رقبتك شعرت أو لم تشعر في قيود عليك مع نهاية كل يوم إما أنك فككتها أو زدتها وفقا ورقا شئت أم أبيت شعرت أو لم تشعر. هذا كل الناس. طيب لو فهمت أن الناس منهم من يشتريهم الله ومنهم من لا يشتريهم السؤال ليش؟ متى ممكن يشتري الله جل وعلا؟ بحسب ماذا يشتري الله فلانا ويكسد فلان؟ بحسب ماذا؟ يقول لك بحسب ميزانه عند ربه. بحسب ميزانه عند ربه. يلا عارفين يعني ميزان عند ربه؟ كل عبد له وزن. كل الناس عندهم ايه؟ اوزان. بس مو باوزان الدنيا. وزن الدنيا يقيس بالكيلو ولا لا؟ وسبحان الله اللي يكون حريص على هذه المساله كلنا حريصين ما اصلحنا. لكن لما نكون حريصين على على على الكيلوغرامات هذه انا انتبه ل 50 جرام نقصتها ولا زدتها. وأهتم بكيلو واثنين زدتها وأعمل خطة طويلة عريضة وعلق ورق عشان أخسر 3-4 كيلو ولا عشان أخاف أزيد. شو كيف ميزان الدنيا إحنا عندنا دقيق مع أن لك وزن في ميزان لا يعلمه إلا ربك. في ليك وزن لازم تفهم أنه أوزان الناس حتى مو بمقاييس الدنيا. إذن يشتري الله جل وعلا العباد كلما كانوا ذا وزن وكلما خفت أوزانهم كسدوا. هل تصدق في كل مرة وأنت تسير أن لك وزن لا يعرفه إلا ربك؟ من يصدق هذا؟ وانظر إلى هذا الحديث الأول اللي يشرح هذه المسألة. هل حقيقة الناس لهم أوزان؟ هيا اسمعي عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم جالس وكان معاه رجل جنبه. مين ومين جالسين؟ ها بلاتي لا تسرحي. مين ومين جالسين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ورجل. وهما جالسان مر رجل. صار كم رجل عندنا دحين؟ 3. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي عنده: ما رأيك في هذا؟ ما رأي من في من؟ يعني هذا اللي جالس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له انظر هذا فلان اللي مر، ما رأيك فيه؟ فجاوب قال: هذا رجل من أشراف الناس. يعني الرجل اللي مر شريف ولا ما هو شريف؟ طيب شريف هذا إيش معناها في أذهانكم؟ أيوة ذو مكانة. طيب وكمل الرجل قال: هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع يشفع، وإن قال يسمع لقوله. معنى هذا أنه شريف يساوي أنه لو جانا يخطب حنديه، ولو شفع أحد حنستحي منه ونشفع، ولو قال كلام حنسكت نسمع. أدينا وزنه ولا ما أدينا وزنه؟ هاي جماعة أدينا وزنه، أدينا وزنه. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عقب. ثم مر رجل آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع لا يشفع، وإن قال أن لا يسمع لقوله. يعني لو جاء الدرائي مع الشرفاء ما حد حينتبه له. شفت زي ما يكون أحد جالس ويقول ترى فلان خطب بنتك، إذا هو شايف أنه هذا ذو مكانة حتى لو مدهم كلمة حيفرح، ما يقول لهم لا أنا ما حقولهم مباشرة عشان أكون تقيل. ولو جاء يشفع يقول والله إحنا ما نبغى نعمل كذا، لكن عشان وجهه إحنا مضطرين ما نقدر نكسفه. لما هذا اللي قاعد يصير، ولو قال كلام حتى لو مو عاجبنا حنبلع ونسكت. وهذا اللي بيحصل إذا إحنا بنحكم للناس، نديهم وزن، وزنهم بيبان في تعاملنا شئنا أو أبينا، بيبان. ترى انظري بس طريقة السلام تعرفوا أنه يبان. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذا يعني الثاني خير من ملء الأرض من هذا. ركزي، معناها الأول اللي كانوا يرغبوا الشريف لو حطيناه في الأرض كله كده كررنا أمثاله، عارفين كررنا أمثاله على قد إيش؟ قد الأرض. كثير ولا مو كثير؟ واحد هذا خير لو ملأنا الأرض من ذاك. انظر موازين ربك وانظر موازيننا، كم من عبد يسير على الأرض تعظمه الأرض، وكم من عبد يسير على الأرض يعظم عند الناس، لكن لا تبكي عليه الأرض ولا السماء. إدريس عليه السلام في زمنه كان يصعد إلى السماء من أعماله أكثر مما يصعد من أعمال الناس قاطبة في زمنه. رجل، أما قلنا سابقا لا أعلم هو لكم ومن غيركم، أما قلنا أن لكل عبد في السماء بابان؟ يا جماعة لكل عبد في السماء بابان، والسماء بنفسها تعلم أن هذا باب فلان وهذا باب فلان. باب ينزل الله إليك رزقك، والباب الثاني يصعد إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. معنى هذا في السماء كل واحد عنده بابين، أيهما الذي لا يتوقف حتى يموت العبد؟ رزقه، كان كافر ولا كان مسلم، رزق دنياك يأتيك. الدنيا أصلا ما هي عند الله بوزن، شكله يعطيه لأي أحد. رزقك شوف، حتى لو كنت كافر، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صلى الله يسلمنا، حتى لو كنت كافرا ما يصعد عمل صالح، لكن الرزق يجي ويصعد إلى السماء عملك الذي قبل. لما قال جل وعلا عن فرعون: فما بكت عليهم، يعني إيش ما بكت؟ يعني لما مات فرعون أصلا السماء ما كانت شايفة أنه في عمل صعد تصعد، فما بكت عليه لما مات. أما لما قيل عن إدريس عليه السلام قالوا: كان الباب الذي يصعد إلى السماء فيه عمله، أعظم من أي باب على وجه الأرض في السماء. رجل يصعد العمل إلى الله جل وعلا عمل الصالح بما هو أكثر من أعمال الناس كلهم، تبكي عليه السماء لو مات، تبكي عليه، توقف أن ينظر عند الله. صارت مقاييس الناس بماذا؟ بأعمال صاعدة، بوزن. بس بلاؤنا أننا لا نعلم في الدنيا أيهم عند الله موزون وأيهم خفيف. يجب عليك أن تقيس الناس بمقياس ربك. بما أنك لا تعرف أيهم عند الله موزون، عاملهم كلهم سواء، لا تجعل لك خصيما وتظلم عبدا لا ناصر له إلا الله. لا تأتي يوم القيامة وهناك عبد استضعفته كان عند الله عظيم، فكان خصيمك ربك للناس على قدر وزنهم يدافع عنهم ربهم، على قدر وزنهم كفيلهم ربهم، على قدر وزنهم حسيبهم ربهم. عشان كده العبد يتقي الله ويعامل الناس، ينتبه تمام، ما يهم مقدارهم، لأنه مو فاهم أيهم عند الله من أوليائه. أما سمعت من عاد لي وليا يا جماعة لقد آذنته به، طب ممكن يكون نراه غير شريف فنعاديه فيؤاذن الله بحرب لا قبل لنا عليها. صارت مشكلة لما تقيس بمقياسك. كم من ذنوب تتحملها بس لأنك بتقيس بمقياسك لا بمقياس ربك. لا تنسوا احنا قلنا أول المشكلة ما بتقيس صح، لأن ما بتقيس صح تخرج مشاكل ولا تخلص، ترى أبواب الضلال لا ختام لها ولا نهاية. كل المشكلة من أولك أنت ما أنت فاهم. الناس عند ربهم بوزنهم. أيعقل أن رجل يمشي يراه الناس ضعيف لا وزن له، لو طلب لا ينكح، ولو قال لا يسمع، ولو شفع لا يشفع، لكن يراه الله جل وعلا من فوق سبع سماوات الشريف منهم لو ملئت الأرض مثله لا يكون كوزن هذا. طب احنا كيف نعرف ذلك؟ ما في قدامك غير تعدي في معاملة كل الناس، كلهم واحد. انت ما انت عارف ايهم عند الله مقبول فيكون لك شفيع، وايهم يكون عند الله موزون فيكون لك تابع النصير. انظر الدليل الآخر عن علي رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود أن يصعد شجرة فيأتيه منها بشيء. نحن من اللي صعد؟ نعم، مسعود رضي الله عنه. من أمره؟ طيب، فانكشفت ساقه فنظر أصحابه إليها فضحكوا من حموشة ساقيه، يعني إيش؟ من ضعفهما. والأصل في الرجال أن يعرف فيهم شدتهم وقوتهم، ضحكوا على وصف قدميه أو ساقيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تضحكون والذي نفسي بيده لرجل عبد الله أثقل في الميزان من أحد، ساقه عند الله أثقل من أحد، بربكم يعجب العبد إن كانت رجله أثقل من وزن أحد فكيف بقلبه، إن كانت ساقي أثقل من جبل أحد كيف وزن قلبه عند الله، كيف وزنه كله عند ربه. تعجب، يبقى عند الله ثقله أثقل من الجبال وينظر إليه الناس يضحكون. هذا نص في أنك لا تحكم على بشر بظاهر، عل باطنه عند الله عظيم ليس كاسد. معنى هذا أن العبد له وزن ولا ما له وزن؟ يا جماعة له وزن. وبحسب وزنه عند ربه يكون بذلك إما يعتق أو يبق، إما يشتري له أو ما يشتري. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. سعد بن معاذ رضي الله عنه لما أسلم أسلمت كل أوس إلا رجل واحد فقط، عزيز في قومه، مع أنه ما كان يتجاوز الثلاثين من عمره رضي الله عنه. لما أسلم حسن إسلامه، بعدما أصيب في مكحله رجع به إلى المدينة، بعد ذلك قضى في بني قريظة، ثم انفجر جرحه وأصبح ينزف. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك خرج مسرعا والصحابة خلفهم تتساقط، شوفي، يخشى من قطع سعاف نعالهم، وكانوا يخرجون لم يكملوا لبس ردائهم. رسول صلى الله عليه وسلم يقول: أدركوه، لا تسبقنا الملائكة إلى تشييعه قبلنا. كان يتسابق مع الملائكة، عجيب. ما كان له في الإسلام أكثر من 10 سنين، 10 سنين يجعل موته يهتز لعرش الرحمن. 10 سنين تجعل العبد بوزنه عند الله ينزل أكثر من 70,000 ملك، كثير منهم لم ينزل إلى الأرض قبل ذلك. كثير من الملائكة اللي نزلوا تشييعه ما نزلوا إلى الأرض قبل ذلك. ابن كثير في البداية والنهاية يقول: لما كان يثني الله عليه في الملأ الأعلى أصبح له قدر هناك على قدر ما كان يثني الله عليه، عرفته الملائكة. فلما توقف عمله علمت بموته، نزلت تشيع، أحبته على قدر محبة الله له وثناء الله عليه، لدرجة أن يتسابق النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: لا تشيعوه الملائكة قبلكم. والعجيب أنه كان يرى نعم من عظيم أوس، لكنه لم يكن يظهر عليه هذا كثير، لكن يبان على المظهر. ضابط المسألة كلها إذا من إحنا ماشيين في دنيانا، لكن المقاييس الحقيقية مو مقاييس الدنيا، فاهمين يا جماعة؟ قصدي مو مقاييس الدنيا. إحنا بنحكم للناس بمئة حكم، كل يوم نصنف هذا تحت المجموعة هذه، ونشيل هذا ونحطه في المجموعة الثانية، لو غني رفعنا، ولو فقر رجعنا، صح ولا لا؟ ولو تكلمنا ننتبه لكلامنا لما يكون فلان موجود، وندي قدر فلان. أشغلنا هذا المقياس، أشغلنا كيف إنه أنت مطلوب أن تعامل كل الناس، لا تعلم أيهم عند الله مرضي. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب ذي الطمرين، لو أقسم على الله لأبره. شوفي، مو العبرة إنه الشريف ما هو عند الله شريف، مو ده نقصده، ولا نقصد إنه الضعيف هو اللي عند الله شريف، هو مقياس. لا تحكم على أحد ما تعرف أيهم عند الله مقبول، عاملهم كلهم بدرجة واحدة. لو كان التعامل والأخلاق عندنا أصلا لله، ما كنا قسمنا الناس ترى يا جماعة، لكن بدأت تصير ما هي لله. أنا أكلمك عن عيادة المريض، يعني هو ما كان مقرر الكلام، لكن معلش أنت فهميني أكثر. عيادة المريض هذه لو فكرنا مثل قم نروح نزور مريض، فكروا معانا، نعرفه، يلا فكروا معايا، نعرفه، جاءنا قبل كده، صح ولا لا؟ شخص مهم، مدير له مكانة، لو ما جينا عنده حيقول إيش فلان ما جاء، صح ولا لا؟ ممكن هذا كله ممكن، أنا ممكن ما بروح بس عشان أنا ما بشوف شيء كده يتعبني، ما أبغى مظهر يساعدني، أو ممكن أنا ما حقوم أروح إلا عشان بعدين لما يعرف إن أنا ما جيت صارت مشكلة. شفت قاعدة زرتوني أزورك؟ ترضى القاعدة؟ عشان يا جماعة حتى في العزة هذه القاعدة عزتني ولا ما عزتني ما عزيها صح؟ وهذا اللي قاعد يصير ونقعد نحسبها كده اللي جانا نجي واللي ما جانا الحمد لله أصلا ريحنا هاي يا جماعة يلا هي دي القاعدة خرجت من ايه؟ منك انت ما أصلا ما بتعامل الله لو تعامل الله كلهم سواء أنا كلمك عن عيادة مريض تعاملنا معاه صار إنه إحنا اللي كتر خيرنا رايحين نزوره مو ده الكلام يا جماعة؟ يعني الآن أنت تقولي البنت تقوم نروح نزور مريض تقولي لا أنا ما أبغى أروح تقول دي لا يا حرام وهو مسكين هو يحزن ولازم يبغى ناس وندخل السرور عليه مو هذا الكلام اللي ينقال؟ مع إنه الشريعة مو هذا كله مقصدها يعني الشريعة بحين حكم كامل تجعل حق المسلم على المسلم انتوا عارفين انه من حق المسلم على المسلم بس عشان نروح واحنا شايفين نفسنا انه ما قصرنا وكتر الله من خيرنا وكتر احنا حنروح عنده ولازم يشوفنا يعني فلنفترض انه هو مثلا ما يشوفنا مغمى عليه مثلا حقول لنفسنا ليش اروح له هو ما حيعرف ان انا جيت هاي جماعه ما ادري ايش قاعد يحصل وانظر نصوص الشريعه تعجبي كيف انه عياده المريض بالذات ليه صارت حق من عاد مريضا كان في خرفة الجنة حتى يعود فين هذا الدليل من عاد مريضا سار في الرحمة حتى إذا جلس عند المريض استقر في الرحمة فين الكلام معنى هذا مين المستفيد أصلا هاي جماعة أنت بلاش انظر إلى الحديث اللي أورد أصحاب الكتب الستة لما يقول الله جل وعلا يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال يا ربي وكيف أعدك وأنت رب العالمين قال مرض عبدي فلان ولم تعد أما وأنك لو عدته وجدتني عنده وجدتني عنده ليش معناها يعني الله قريب شيخنا عثيمين رحمة الله عليه يقول لأنه كان مريضا منكسر القلب كان الله له قريب لدرجة أن أهل العلم يقولون هذا المريض المنكسر لو دعا استجيب له ولو دعا على عبد استجيب له الله جل وعلا قريب من المنكسرة قلوبهم هذا معنى أنك أنت لو عدته قال أهل العلم في ذلك لو ذهبت وعدته ودعوت عنده أرجى للإجابة مو معنى ذلك حتروح تمسكي وقوي ادعي لي كمان صح ولا لا؟ الآية لسه ما كنت تفهمي فين ده كله صار مين المستفيد يا جماعة لكن احنا القضية عندنا صار احنا رحنا جزاء الله خير يعني العجيب لما بوب البخاري رحمة الله عليه أول أبواب عيادة المريض خلاها إيش باب عيادة المغمى عليه أصلا ما هو حاسس بك لأنك كده أصلا بتروح لله مو لي أنت بتروح عشان تشوفهم يرق قلبك وتكون أقرب إلى رحمة الله لما تنكسر ليش تنكسر؟ تعلم ضعفك تعلم مقدار ضعفك كيف انك انت ضعيف يا عبد طيب مو معقول تحتمسك الادمي المريض ويقول والله انا جاي شفتك كيف انت ضعيف هذا الكلام كله ما ينقال بس انا بكلمك عن عبادات خرجت عن مسارها كله بس عشان احنا بنوزنهم بمقاييسنا هاي يا جماعه ما ادري قاعد يصير لازم نفهم انه كل تعاملات الناس فسدت فيما بينهم لما فسدت مقاييسهم فسد اصلا ان يكون الامر لله ما صرنا ننظر للعباده انك انت المستفيد انت خذيها قاعده ما في عباده في الشريعه الا وانت المستفيد الاول مو حتى اجر صلاح قلب بس لما تروح وشايف نفسك انت المتفضل ما حتفهم كل هذه الادله برضو حتعامل الناس بموازين تعتقدها يا جماعه هذا قاعد يحصل أنا أكلمك الآن عن خليني أقول شخص أنا راجعة مع صاحبتي وما عندي سيارة وهم حيوصلونها طيب وأخطأت في الطريق وضيعتهم وبهدلتهم حاضر كم مرة إيش ما تضيعوا الحمد لله يلا لو ضيعتيهم لخبطتيهم حتعتذري ولا ما تعتذري طب أنت ممكن يكون في عامل عندك يشتغل سائق ولأنك أنت ملخبطة ضيعتي وبهدلتي ما يجي في بالي أقول أعتذر أصلا فعلا الآن لو عامل عندك أنت الآن لو عامل عندك في البيت ممكن بكل سهولة أنت معصبة يخرج عليها وأنت راضية هيمشي حالك تظلميها بيمشي الحال لا لو رحت بيت ناس شوفي على قدر مكانتهم على قدر ما حتفكريش الهدية اللي حتاخديها معاك. يا جماعة هذا اللي بيحصل بالضبط. وقد ما هم جابوا لنا نرجع يلا فسد أشياء كثير كثير فسدت اعتقادات بيننا وبين الناس. المصيبة الكبرى ما حد صار يعامل الله. عارفين ليه ما حد صار يعامل الله؟ والدليل على ذلك إنه هم لو يعني إحنا نبرر لأنفسنا، شوفي نبرر لأنفسنا إنه إحنا ما حنحسن إليهم عشان هم إيه؟ ما أحسنوا. وفي النهاية صرنا غابة، كل واحد ينهش في الثاني، ولا حتى قلوبنا صارت أصلا تنشرح ضيقة قلوبنا. عارفين ضيقة إيش معناها؟ عشان المقاييس أنا حوسع صدري، وهذا فلان لا يزعل وحبلع وحشرب عليها جاك موية كمان، لكن لو أحد ثاني صغيرة جدا كده ما حمشيها ليه؟ طب انت ما تعرف اي يوم عند الله له ميزان. شوفي لازم تفهمي تمام ان مو مشكلة انك ظلمتي فلان ولا ما ظلمتيه، المشكلة انه فسدت عبادتك ما صارت لله، صارت لاجل الناس. وبعد سنين كنا نقنع انفسنا انه احنا فعلنا وفعلنا وفعلنا والعمل ما هو خالص. ويبتليك الله، بلاش يبتليك، يربيك الله انه ترى انت ما كان عملك خالص، واللي احسنت لهم بالذات دول اليوم الثاني زعلوا عليك. بيحصل ولا ما بيحصل؟ وبعدين نقعد نقول ترى اصلا الناس ما فيهم خير، ونصير القضيه كلها برضو المشكله مو فيا، في الناس. حبيبتي لازم تفهم انه انفصال هذه المفاهيم كلها بسبب انك اصلا ما تنظر للناس بمقياس الله. الله جل وعلا ينظر للعباد بقلوبهم من فوق سبع سماوات، لا يتحرك جسدك، ينظر الله إلى قلب يتحرك حتى لو كان الجسد ساكن. ينظر الله جل وعلا إلى قلوب لا تزال تعبد ربها حتى لو سكن جسدها. لو تقيس بهذا المقياس هتعامل الناس كلهم سواء وما تعرف أيهم عند الله خير. انظر إلى هذا الحديث العجيب عن أبي هريرة قال قال رسول صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. يعني إيش لو أقسم على الله لأبره؟ انظر إلى قصة ذكرها ابن خلكان في وفيات الإعيان، الأعيان ذكرها أيضا ابن خلدون، ذكرها ابن كثير، ذكرها الطبري في التاريخ. قال ابن المنكدر، هذا واحد اسمه من؟ شو اسمع هذه القصة عشان تفهم يعني ايش لو اقسم على الله لا ابره. قال ابن المنكدر: اني لليلة مواجهة هذا المنبر في جوف الليل ادعو. مين قاعد يدعو؟ هاي معانا ولا سرح سرحانين؟ يلا هو قاعد يدعو في جوف الليل، فاذا بانسان عند اسطوانة مقنع رأسه، يعني ما نعرف من هو، خلاص اشبه، يقول: إي وربي إن القحط قد اشتد على عبادك، وإني مقسم عليك يا ربي إلا سقيتهم. هو ما يعرف مين هو، لكن بس هو كان بيصلي في جوف الليل وسمع رجل نظر إليه، كان هذا وصفه، بيقول: يا رب القحط قد اشتد على عبادك، إني مقسم عليك يا ربي إلا سقيتهم. فما كان إلا ساعة واحدة وإذا بسحابة قد أقبلت ثم أرسلها فأمطرت الدنيا. ساعة واحدة بس، آمنا بالله وحده. قال ابن المنكدر: وكان عزيزا علي أن يخفى علي أحد من أهل الخير. يعني قلت لازم أعرف من هو، رجل يقسم على الله وينزل الله مطرا لأجله وأنا لا أعرفه، أبعرفه. ترك حاله، إيش سوى؟ فلما سلم الإمام من صلاة الفجر وكان قد رآه قبل صلاة الفجر يقوم الليل، فقام الرجل بعد صلاة الفجر، وقام الرجل وتقنع وانصرف، يعني وقت الصلاة شافه، هو دحين مش وراه لما شافه وقت الصلاة، هذا بعد الصلاة برضه رجع تقنع وانصرف. فقام ابن المنكدر وايش سوى يا جماعة؟ تبعه حتى جاء بيته ودخل، فرجع ابن المنكدر لما علم بيت الرجل، خلاص مو عرف البيت انتهى الأمر، هذا بعد صلاة الفجر. فلما صليت الضحى، يعني استنى لمتى؟ معنا انت ولا لا؟ استنى لين الضحى، احتل البيت، اتيته في بيته وقلت له: ادخل؟ قال: ادخل. فدخلت فوجدته ينجر اقداحا، يعني نجار، مهنته ايش؟ نجار. فقلت: كيف اصلحت اصلحك الله؟ فاستشهرها واعظمها، استغرب، ليه يسألني ده السؤال؟ طب انت ما تعرف لي. فلما رأيت ذلك من رأيت استوحش، قلت له إني سمعت إقسامك البارحة على الله، يا أخي هل لك في نفقة تغنيك عن هذا وتفرغك لما تريد من الآخرة؟ يلا إيش نية ابن المنكدر؟ إيش بكم يا جماعة؟ إيش بصار الحكاية قبل النوم؟ استعينوا بالله. يلا إيش اللي حصل الآن؟ هو لما شافه أنه ينجر استعظم مكانه، وأنه أنت ليه ما يجي مال يفرغك ونعطيك نفقة تغنيك عن هذا التعب وتفرغ للآخرة؟ أنت ما أنت رجل سهل، أنت تقسم على ربك، على ربك فينزل الله مطرا لإقسامك، لا تضيع وقتك في دنيا، نعطيك نفقة إيش رح سوي؟ تعبت. قال لا، ولكن غير ذلك، لا أبغى شيء ثاني. ما هو؟ قال لا تذكرني لأحد ولا تذكر هذا لأحد حتى أموت، ولا تأتني يا ابن المنكدر، يعني هذا آخر عهدي بيني وبينك، فإنك إن أتيتني شهرتني للناس. حيستغربوا ليش كل شيء بتدخل علي. معروف ابن المنكدر كان في زمنه، شوف كم طلب صاروا، لا تذكرني لأحد ولا تذكر هذا لأحد حتى أموت، ولا تأتني، لا تجيني مرة ثانية، لأنك لو جيت دخلت علي وتخرج الناس حيعرفوا يعرفوني. قلت إني أحب أن ألقى، طب خلاص هذا كله حسويه، بس حاجة واحدة لا تمنعني أن أشوفك، ممكن ده كله نعمل، لكن أحب أن ألقاك من محبة أهل الخير. قال إن كان فليكن في المسجد. نتقابل فين؟ قال ابن وهب الناقل انتقل من تلك الدار فلم يرى ولم يدرى أين ذهب بعد هذه الحادثة. فقال أهل تلك الدار يعني الجيران، الله بيننا وبينك يا ابن المنكدر، أخرجت عنا هذا الرجل الصالح، يعني أنت من يوم ما دخلت عنده وزرته ساب المكان، إيش سويت؟ طيب يلا قبل هذا الحديث، فين إقسامه على الله جل وعلا؟ لما قال يا ربي القحط قد اشتد بالناس وإني مقسم عليك إلا سقيته. لازم تفهم يعني إيه إقسام على الله. آمنا بالله. من الناس من يعظم شأنهم عند ربهم فلا يرد لهم طلبا، من الناس من يشهدهم الله كمال صفاته فلا يزال مكانتهم عند الله ترتفع، ما يطلبون إلا ويأبى الله أن لا يردهم. مقسم عليك هذه مو معناها يا رب يجب أن تفعل، مقسم عليك معناها يا رب رأيت من كمال صفاتك أنك لن تترك عبدا يدعوك بصدق، ولن ترد بابا طرقه العبد بصدق. يا رب اقسم عليك بما أشهدتني من كمال صفاتك أرزقهم. لما رأى الله حسن توسله أشهده الله جميل الإنعام عليه. بالله عليكم ليست العبرة بأنه دعا واستجيب له، لا والله، العبرة عجيب كيف من الناس من يعاملون ربهم يشهدهم الله كمال الصفات فلا يزالون متى ما دعوا استجيب، ومتى ما طلبوا رد لم يردهم الله لميزانهم عند ربهم. هذا وزن، لكن مو وزن الجسم ولا وزن العضلات ولا وزن الشحم، هذا وزن القلب بس. وزن القلب معناه أن له من الطاعات، الأصح ما نقول طاعات، له من أعمال القلوب التي أحبها الله جل وعلا مما كان به عند الله ثقيلا ولوزنه لا يرده. شوفوا هذه المفاهيم يسمعها العبد، لا تكون تجلس تسمعها وتقول لي وأنا أعرف أنه في ناس في الأرض وزنهم ثقيل، فينك أنت؟ طيب لا تقول في ناس أنت ما تخاطب نفسك يا ربي ماذا أفعل حتى أكون منهم. يلا هذا المبحث الثالث الآن، لو فهمت أن الناس يشتريهم الله بحسب قلوبهم روح ابحث وشوف إيش الأمور اللي تجعل قلبك ثقيل عند ربك، إيش الأمور اللي تجعل الله جل وعلا ينظر إليك يزنك بوزن السماوات والأرض فتكن عنده أثقل من الجبال وأكثر مكانة من السماوات والأرض كلها. لازم تفهم يا جماعة، في الدنيا أنت تؤمن بغيب لا تراه، لكن النصوص من صدقها أصبحت شهادة يراها. أنت صدق النصوص، صدق أنه في أعمال حيجي يوم توضع على الميزان. من اعتقاد أهل السنة والجماعة سلك الله بنا سبيلهم أن لكل عبد ينصب ميزان يوم القيامة، يوضع أمامك، يخرج من الناس كلهم قسمان، على الراجح من قول ابن الأثير، والمسألة على خلاف، 70,000 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يا رب ارزقنا، لا تنصب لهم الموازين ولا يقفون وينتظرون الناس على حسابهم وتحت الشمس وعرقهم وهم رتعوا في الجنان وجلسوا. يأبى الله أن ينتظروا مثل الناس. الله يجزيك خير يا رب، الله يبارك فيك. انظري بس موازين الآخر وافهمي تمام، هذا يوم نحن ملاقينه. 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لن تصب لهم موازين ولن يقفون ويحاسبون ولن يسألون ولن تكون الشمس فوق رؤوسهم في يوم مقداره 1,000، أكثر من 1,000 السنين، وهم جلسوا ركعوا وتنعموا. يا رب أنت المنان، يا رب ارزقنا بفضلك. هذول يخرج من نصب الموازين، أيضا يخرج من نصب الموازين الكفرة، يدخلون النار بلا حساب ولا جزاء، يقررون أما فعلت أما فعلت، بعد أن يقرروا لا تنصب لهم حتى الموازين، يدخلون النار. صلى الله يبقى من يا جماعة، يبقى من أهل الإسلام، من خرج من 70,000 هم يتوضع لهم الموازين، ولكل عبد ميزان، توضع موازينه، فإن خفت كان له جزاء وإن ثقلت كان له جزاء. افهم تمام، على قدر ما عبأت قلبك من أعمال القلوب، على قدر ما ثقلت في الميزان في الدنيا وفي الآخرة. يا جماعة هذا هم المفروض يفضل على أذهاننا صباح مساء، لكن إحنا لما انشغلنا بالمظاهر صار ده الهم ما يجي على بالنا. ممكن نعيش دهور وما حد يقول يا رب ثقل موازيننا، ممكن نعيش دهور وإحنا ما بنقول يا رب هل نحن عند الله نشترى أم لا نشترى. بعدنا عن الهدى والأدلة والفهم لما كل المقاييس تغيرت. لازم تفهم من فهمك عن الله مترف، افهم عزيزتي الله يجمعنا في داره كما جمعنا هنا، الله يجعل هذا الكلام نسمعه ونقوله جميعا دخرا يوم نلقاه. افهم التمام، مهما سرت في الدنيا وأخذت مما لذاتها ما يبقى إلا قلب يوزن وصالح عليه تؤجر. عشت ما عشت دنيا فانية، تمتع قدر ما تمتعت لن تبقى، فتخير لين روح بعيد. انت ممكن تخير في يوم مثلا زي هذا ما بين خروج لمشوار وبينك تحضر درس وتسمع، ممكن ولا مو ممكن؟ والقدم يذهب ويجي، يتقدم ويؤخر، احضر درس ولا اذهب؟ وممكن في ذا اليوم بالذات تبغى تحضر تطلع لك مشاغل وما تقدر، بعدين يقول نفسه معلش هي كلها ساعه ساعتين اسمع الدرس روحي. لازم تفهم انه طول الوقت انت مبتلى. هل لا تزال ترى وزنك عند الله اهم ولا وزنك عند الناس؟ طول الوقت مبتلى بهذا الابتلاء، ترى صباح مساء مين اهم؟ ما يرضي ربك ولا ما يرضي الناس؟ والشريعة ذكر قاعدة، أنت حتى لو أرضيت الناس وأسخطت الله ترى ما حيمشي الحال، حيلف الأمر يرجع إيش يصير؟ يسخر. لما تيجي عند المواطن هذه علم نفسك إنه هذه النفس يجب أن تتوقف عن هواها ويقدم رضاها لربها. انظر كيف الشريعة تعطيك أدلة في فضل هذه المجالس مثلا، انظر لهذا الأجر الكبير، هذا كله حتى تحبب القلوب أن تترك هواها وتقدم رضا ربها. هنا أكلمك عن فضل الذكر ومجالسه. هل تحسب هذا عشان أنت تيجي تحضر وتأخذ أجر وتخرج؟ الأجور هذه وضعتها الشريعة عشان ترغبك، وإن الأهم اسمع كلام ربك، فعشان تسمع جعلت لك مرغبات، وإلا في البداية أنت مستفيد. الآن لما تيجي في الأذان وتقول اللهم رب هذه، بعد الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاتي القائمة، آتي محمدا يا جماعة الوسيلة. مو كل مؤمن بعد الأذان يقولها. ترى السؤال، طب الوسيلة مو إحنا مؤمنين إن هي مكان للرسول صلى الله عليه وسلم أصلا؟ هذا مو من اعتقادنا إنه هذه الوسيلة والمقام المحمود مكان للنبي صلى الله عليه وسلم ثابتة؟ طب ليش نطلبها صباح مساء مع كل أذان إذا إحنا مؤمنين إن هي حقته أصلا؟ ها حبيباتي، أيوة تمام. لما كانت مكانة أصلا كتبها الله للرسول صلى الله عليه وسلم من رحمة الله بنا جعل لنا حظا، وإن هي أصلا حقته، لكن لما تطلبها تنال شفاعته، فأرض الله أن تكون لأمته حظا حتى من مكانته. يعني صار مين المستفيد؟ إحنا محتاجين نفهم إنه الطاعات إصلاح. الشخص يحط في باله الطاعات بس أجور. عارف إيش أجور؟ هاي منى، يعني أجور، يعني حاطط في باله إنه حياخد أجر، وقت ما بياخد ياخد، وقت ما في حال بلاش. وده اللي قاعد يصير. شفت لما واحد يجي يصلي السنة إيش هي مشاعره؟ يا جماعة لو أنا أبغى أصلي اليوم كويس، لو ما أبغى أصلي عادي، هي أصلا ما هي واجبة، يعني يا أخذها يا ما أخذها. طب بلاش. الشخص الآن خلينا نقول صلى 10 أيام اعتكاف في الحرم، سأجل يرزقنا ما يرضي يا رب، تعالي بعد 10 أيام هذه يحس أنه خلاص سوى كل شيء ممكن، يعني حتى اليوم الثاني ممكن ما يتصبر على السنن وشايف أنه أمس ما قصر هو. عارف إحنا كيف علاقتنا بالشريعة والدين؟ علاقتنا علاقة نيجي نغرف مو ننصلح. هي الشريعة أعطتك المرغبات عشان تجي، بس مين الأهم؟ الصلاح. لأنه مو الكثرة اللي عند الله هي المعتبرة، اللي معتبر عند الله صالحات، اسمها صالحات تصلحك، اسمها عمل صالح يصلحك، لكن حتى تتصبر على الصالحات هذه أعطتك إيش؟ مرغبات. فاهمين علي يا جماعة؟ يعني لما تكلمنا عن المريض الآن، أنت بتروح تزور المريض، لأن الشريعة بتقول لك أنت في غرفة الجنة حتى تعود. عارفين يعني إيه غرفة الجنة؟ يعني أنت في وسط ثمار الجنة. طول ما أنت جالس عنده أنت في وسط ثمار الجنة، كأنك تخرج أخذت من ثمار الجنة أجورة. يعني أنا الشخص اللي يدخل على المريض مش معه ورد ولا ما تسوي كذا؟ هو مو داري إنه ترى اللي بي هو داي جاي يجيب الورد ويعطيه للمريض، لكن مو داري إنه هو خارج ماخذ معه من ثمار الجنة. ليش طيب هذه الأجور كلها؟ لأنه شريعة تبغاك تيجي تقعد عند المريض يرق قلبك، تنصلح نفسك، لو كنت على ظلم تخاف، لو كنت على بغي تترك الطغيان، لو كنت ظالم تنكسر لله. صار مين المستفيد؟ احنا ما ننظر لهذا المقصد، وننظر ان احنا عندنا اجور نبغى ناخذ، ما نبغى ناخذ، ما نبغى ناخذ القضيه ترجع لنا. لو اليوم جاء على بالي اخذ حسنات اروح، ولو حصل انا والله امس عملت اشياء كثيره خلاص كفايه اليوم مو لازم اروح. مدرس الصلاح اللي قاعد يحصل ها حبيباتي، كل هذا بسبب ايه؟ انت تنظر للشريعه مو ان تصلح قلبك ويزيد وزنك، انت تنظر للشريعه انك تقطف ما تريد وقت ما تريد وما يضرك ولا انت خسران. نعم ابلتي ايش سؤالك؟ نعم ايوه. كل انت باك تنظر نظره جديده للاحكام حبيبتي، كل احكام الشريعه من اعمال تصلحك، تصلح امراض فيك. طب لانك انت نفسك ما تحب ان تذل بها وضعت الشريعه لك اجور عشان ايش يصير؟ ترغب. تقوم انت تسيب اصلاح نفسك وش يحصل؟ بتقول الترغيب هذا وقت ما انا ابغى، هذا اللي جعل الاخلاق، شوف هذا نسال الله ان يرزقنا في الملتقى، في الملتقى القادم، هذا اللي جعل كل تعاملاتنا مصالح. ليه؟ لانه انا ابغى العوض. لكن لو انت بتؤديها لله جل وعلا اصلا، اما يرضيك ان الله جل وعلا يبقيها عنده جل وعلا يربيها لك؟ لكن احنا نبغى اللي من مين؟ ها يا جماعه، من الناس. عشان كده الاخلاق انتصرت عن القلوب، انتصرت، صار الخلق شيء وعمل القلب شيء ثاني، وصارت اعمالنا اعمال جوارح. كل هذا بسبب ما احنا فاهمين انك انت تعمل الصالح عشان يثقل قلبك، عشان حيجي يوم توزن انت واعمالك. حيجينا الان دليل كيف انه يوضع العبد هو مع اعماله على الميزان يوم القيامه. صدق صدق كلام ربك، سيأتي يوم، هذا هو حساب الله لنا. لما تيجي تعامل الآن الصالحات بعيد عن قلبك كأنك بتصب الأعمال على جوارحك، هذا ما يثقلك، لأن الأعمال ما تقبل إلا بإيه؟ بنية. ها حبيباتي، وكلما كانت كان العمل فيه نيات كلما كانت حصيلتك أكبر من الأجور. ثقل الميزان، ثقل قلبك، ثقل وزنك عند ربك، كنت ممن يشترى. لكن احنا تعالي الاخلاق، ايش بيصير لما تضيق نفوسنا؟ ايش بيصير لما تضيق نفوسنا؟ خلاص احنا نبرر لانفسنا اي شيء، كانه الاخلاق هذه لما نكون احنا رايقين. لو احنا ما احنا رايقين لا احد يقرب جنبنا، ما دخل الاخلاق ابدا. صح ولا لا؟ مو ذلك قاعد يصير. طيب انظر يوسف عليه السلام لما كان في السجن، ليه جاء اليه الفتيان؟ قالوا له ايش؟ يلا دخل معه السجن فتيان، قالوا إن نراك ايه؟ من المحسنين. طيب شخص في سجن ومظلوم ومنكوب بنكبات، ومع ذلك قالوا إن نراك ايه؟ مع ذلك انه الضيق المفروض يخرج اخلاقك سيئه. يا جماعه لو كانت لله ما دخل الناس. احنا نسيب الناس، احنا اولادنا لو جينا البيت واحنا معصبين كلهم على بعض نضربه. يعني واحد بس جاء اشتكى نقول ليش تشتكوا؟ كلكم تنضربوا. وهذا كله يعني نقول لا حد يجي يشتكي، لو اشتكيت له الكل ينضرب. وهذه بكل سهوله عندنا، ويمشي الحال واللي ساكت ينضرب مع اللي ما هو ساكت وعادي. كانه حقوننا. ايش الشاهد؟ هذا ان شاء الله بحول الله تعالى حيكون موضوع الملتقى القادم في في في اذا ربي احيانا. ما ادري انا ايوه يعني عندنا مو في 5 ايام في ما بين الترمين يا جماعه. يلا بحول الله تعالى حيكون في ملتقى عباره عن ايش؟ نتخلق تعبدا. كده حنمر على جمله من العبادات بحول الله تعالى هنا ان شاء الله. حيكون في ورش عمل بحول الله تعالى، حتوريك كيف العباده تكون بالقلب قبل ما تكون بالبدن. طيب وكلها اخلاق زي الكلام عن عيادة المريضة الآن، خلاص؟ وبعدين بحول الله تعالى يلا يكون في ورش قبل المغرب، وبعد المغرب إن شاء الله حيكون في لقاء عام. إيش المقصد منه؟ المقصد أن تفهم إنه لو ما صوبت اعتقادك وقلبك ترى مهما فعلت ببدنك لا يثقل ميزانك. أعمال الجوارح بلا نيات لا تثقل. متى يئننا أن نفهم هذا؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات؟ ها حبيبتي، يعني العمل أصلا ما يكون معتبر إلا بإيه؟ بنية لله. والنية دي في مكانها في القلب. طيب وإنما لكل امرئ ما نوى، معنى هذا إنه أنت لك من الأعمال والنيات، ووزنك على قدر نياتك، عمرك على قد نياتك. هيا انظري كم من جملة أعمال صباح مساء نسويها وهمنا الناس. ها حبيبتي، هذا كلام تشوفيه حتى في الصغار، شوف حتى في الصغار بدأ ياخذ هذا الكلام. تعالوا ادخلوا رياض اطفال وتشوف، يعني بلاش شوف، انا اكلمك عن طالبه في اولى متوسط مرينا عليها في الساحه، تقول لي يا ابن، هي كده الحين بتكلمني مع صاحباتها وكانه في جدال وانا مريت عليهم، دحين انت بتدخلني حكم. تقول لي يا ابن مو انا شخصيتي غامضه. قلت لها ليش غامضه يا ماما؟ قالت لي انا ترى ما ابين ولا شيء. الحين انت تعرفين بده يعرفك. صار عندنا هدف، شوفي هدف عندنا وهم صغار، انه انا لازم ما ابين ولازم اكون غامض. هذه المشاعر كلها جت من ايه؟ من فصل الباطن عن الظاهر، وصار ميزه. ميزة اللي عامل الناس بكم وجه، ميزة إنه يكون ذو وجهين منافق. مو هذا اللي اسمه يخرج من المشكلة، ما أدري إيه، من العجينة ما أدري إيه، مو هذا يعني يعمل المشكلة كلها بعدين يخرج منها ذي الشعرة، هذا النفاق. ولذا أنت اللي عامل المشكلة كيف تخرج منها؟ بس إحنا صار عندنا هذا فطنة وذكاء وما شاء الله عليه، كمان نقول بس ما شاء الله عليه. انتوا فاهمين علي يا جماعة؟ كل هذا صار بإيه؟ مو مقياسك اتجاه واحد، لن تسلم لرجل. انت الآن لو كنت بترضي الجار، شوف بترضي الجار، ترضي أهل البيت، وترضي صلة الأرحام، وترضيهم كلهم، صعب ولا مصعب؟ يا جماعة خليكم واقعيين، لازم يعني في علم الإدارة البشرية، مين هنا في الإدارات البشرية؟ في علم الإدارة البشرية يقول لك لو كان واحد عامل، شوفي عامل في مكان كل الناس راضين عنه وما في ولا واحد ما هو راضي، في مشكلة. لأن لو أنت بترضي كل الناس ما أنت بتطبطب عليهم كلهم، فاهمين علي؟ إلا إذا كنت مبارك وربي رزقك إنه الناس يسمعوا كلامك حتى لو ذممتهم، فاهمين علي يا جماعة؟ لكن الآن أنت ممكن كل الناس تبى ترضيهم، أنا أكلمك واقعيا، هذه صاحبتك تبى ترضيها وما تقولي لها في وجهها، والثانية برضو ما تبغيها تحس، والرابعة لازم ما أقول لها عشان لا تزعل، إيش بيحصل بعدين؟ في الأخير كلهم زعلانين، وقعد أراضي في ده وأكذب، وأراضي في الثاني وأكذب، وأفضل أنا أقول يا ربي والدنيا والناس إيش بهم. أنت اللي ما أنت أصلا مختار شخص واحد. لو كنت رجلا سلما لرجل، يعني بس همك رضا ربك، قضى الله عنك دينك، أوصل الله لهم نيتك، دافع الله عنك، رزقك الله مرادك، دبر الله لك. لكن لما تكون رجل له شركاء متشاكسون، تبى ترضي ده وكلهم زعلانين مع بعض. يعني كم مرة تحصل عند النساء واحدة تكون صديقة لاثنين والاثنين دول أعداء، في ولا ما في؟ يعني عندنا سين وصاد وعين، وهي صاد في النص، وسين وعين أصلا يحبوا بعض، وهي في وسطهم، إيش بيحصل؟ تبى تراضي دي وتحاول تقنع دي، ولا تشوف أنا دي وأنا ماشية مع دي، وكم خطة نسويها. هي هذا معنى رجل له شركاء متشاكسون. لكن لو همك بس رضا ربك وميزانك عند ربك، والله قضى الله عنك ديون الناس. حبيبتي انت بتقولي اللهم انت الاول ليس قبلك شيء، والاخر فليس بعدك شيء، والظاهر ليس فوقك شيء، والباطن ليس دونك شيء، اقضي عني الدين واغننا من الفقر. هذا دعاء ايش؟ متى ينقال؟ متى ينقال؟ في قبل النوم. انا اسالك الان، ليه لما تيجي تنام الشريعه بتقول اقضي عنك الدين؟ وهل الدين هنا معناه الفلوس؟ هردوا علينا، هي مو لازم الفلوس، ولا مو معقول تيجي الاسماء والصفات دي كلها عشان دنيا؟ معي يا جماعه؟ لا، اقضي عنا الدين يعني اقضي عني حق الناس اللي يطالبوني بيها. يعني هذا يبغى حق والد، وهذا يبغى حق ام، وهذا يبغى حق ابناء، وهذول بياخذوا حقهم، خلينا نقول ولاد امور، وهذا بياخذ حق جار، وهذول صله رحم. انت لو ايوه هذول ديون. ايوه يلا الحمد لله ربي علمك. الدين هنا ايش معناه؟ حقوق الناس. ايوه الله، هي دي المشكله. بيأذن ولا؟ طيب اسمعيني خالتي حبيبتي، اسمعيني بيأذن اول؟ طيب بس نصبر بعد الاذان ونشوف الكلام حولنا. يعني مو اذان حقيقي؟ اذان يا جماعه ولا لا؟ طيب اسمعيني الله يرضى عنك خالتي حبيبتي، اسمعيني. عارفه يعني ايه دين؟ اسمعي، عارفين يعني ايه دين يا جماعه؟ دين يعني حق احد. مو الدين هذا حق احد؟ صح ولا لا؟ حقه. مو مفروض ناخذ الدين نعطيه هو عشان حقه، صح ولا لا؟ كذا نقول قضينا ديننا، مو ده اللي قاعدين قال؟ طب انا حسالك، لما الشريعه تقول لك حق المسلم على المسلم، تشميته اذا عطس، عيادته اذا مرض، حق هذه صار الدين. انتوا فاهمين انه من حق المسلم اللي بعض أهل العلم يقول يجوز له أن يسألك يوم القيامة أنه لو عطس تشمت. عارفين الشيء ولا؟ يعني هو لو قال الحمد لله، مو لو ما قال، لو قال الحمد لله حقه، ممكن يجي يوم القيامة يطالب. أنت معايا ولا ما أنت معايا؟ طب هو ده اللي أنا بكلمك، هو هذا معنى حق. اسمعيني الآن أنا بكلمك، اسمعوني الله يرضى عنكم. شخص جنبك الآن، جنبك وقال الحمد لله، ليش الشريعة تقول لك واجب تقول يرحمك الله؟ ليش؟ بلاش. لو الآن السلام سنة ولا مو سنة؟ رده إيه؟ ليش؟ حقه. فهمين علي؟ حقه إنه هو لما يدعو لك بالسلامة تردي له السلامة. هذا ترى مفهوم نسأل الله أن يرزقنا، هو من ضمن أهدافنا في الملتقى. افهم إيش هي حقوق الناس عليك، افهم إيش هي حقوقهم. إيه أنا بتقولي اقضي عني الدين، طب يا ربي أنا ما يمديني ولا أقدر أرد الحقوق كلها. يعني إذا حقوق الناس حواليني 5 مفروض أؤديها، أرحام، أبناء، زوج، والدين، أولاد، كثيرة حقوق ولا لا؟ ما تقدر أنت لو عندك ولدين في البيت مع شغل يصعب عليك التدبير. سبحان من دبر الناس كلهم. عشان كده تحط راسك قبل النوم كل ما تجمع الهموم كلها، هذا يبغى وهذا زعلان وهذا مفروض أقضي وهذا مفروض أعمل له، شريعة عدتك حل. حط راسك قول أول والآخر والظاهر والباطن يا رب أقضي عني الدين، سد عني حقوق الناس، يسر لي أسباب وأدي لهم حقوقهم، أعني على أن أكون ممن أديت الحقوق. طيب وأغنني من الفقر. الحديث شوف يا جماعة، الدليل مو جاي عشان دين حقك وخايف من الفقر، لا مو هذا المقصد. أغنني من الفقر معناه أغنني من أن أحتاج غيرك، أغنني من أن لا يبقى في قلبي غيرك أرجوه، أغنني من عبد أسأله، أغنني من أن أحتاج غيرك وأن لا أتعلق إلا بك. هذا يساوي، شوفي هذا هو يساوي إيش؟ الله أكبر الله أكبر. يا رب يرزقني ابشر ان شاء الله. ليه رايحه بدري؟ الله يسر لك يا رب الخير، الله يكتب لك الخير يا رب. كانه لين 8:30 9 كده. هو مكتوب في الاعلان ولا ايه؟ طيب خير ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله. يلا عزيزتي الآن كأن خلاصة الموضوع كله، افهم أنك في كل يوم أملك أن يشتريك ربك وحتى يشتريك. افهم أن الله جل وعلا يشتري من ثقل وزنه، وحتى تثقل وزنك ابحث عن الأعمال اللي تثقلك، وابحث كيف تعبد الله عبادة تثقلك. واضح يا جماعة؟ جينا عن سطر الآن، عدم فهمك لهذه القاعدة حيورثك اهتمام بالناس أكثر من اهتمام بمين؟ يا جماعة هلا أبلتي ما أعرف عيد. شوفي حبيبتي معلش ما حيد الكلام نفسه. الآن خلاصة المسألة إيش؟ كل يوم يشتري الله العباد. إذا أردت أن يشتريك الله فاعلم أن الله مع كل يوم يشتري من ثقل عنده ميزانا. خلاص؟ طيب حتى يثقل ميزانك ويشتريك الله إيش مطلوب تسوي؟ ابحث عن الأعمال اللي تثقل إيش؟ الميزان، واعرف كيف تتعبد عبادة تثقلك في أعمال. شوف حبيبة تركز، الكلام مرة مهم، الله يرزقنا وإياكم يا رب القبول. في أعمال تثقل الموازين، وفي صفة للعبادة تثقل ميزان أي عمل. احفظي القاعدة وعيد، في أعمال تثقل الميزان، في أعمال معينة كده تسويها تثقل الميزان، وفي صفة للعبادة لو التزمتها ثقلت أي عمل. فاهمين علي؟ في صفة تثقل أي ميزان. لسه حنقول يلا يلا الله يرزقنا يا رب. انظري هذا الحديث، يعني هذا الحديث حديث لا يزال أهل الإيمان تزدهر في قلوبهم يفهمون كيف أن الله عز وجل أرحم من كل الناس. عن أنس أن رجلا من أهل البادية، يعني كان في الأعراب ما هو في المدينة، كان اسمه زاهر، وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الهدية، ولما يجي يخرج إلى باديته كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجهزه. معي يا جماعة؟ إيش اسمه؟ كان لما يجي من البادية من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ حبيباتي. إيه اسمه؟ زاهر. طيب فكان الرسول صلى الله عليه وسلم ردا للهدية إذا أراد أن يعود إلى باديته كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجهزه، لأن هنا واضحة. طيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضره. يلا يعني إيش؟ يعني هو في أهل البادية عليه الصلاة والسلام، كأنه يقول هذا زاهر هو أهلنا في البادية ونحن أهله في الحاضرة. انظري كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه مع أنه كان دميما. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه. يعني ايه دميم؟ يعني ما يعظم شأنه عند الناس، الناظر إليه ما يعظم شأنه. فمرة كان يبيع متاعه ويجيب بضاعته من البادية ويبيعها، كان الرسول صلى الله عليه وسلم خلفه فاحتضنه الرسول صلى الله عليه وسلم من خلفه عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. احتضنه من الرسول صلى الله عليه وسلم من خلفه، هو ما كان شايف هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال أرسلني من هذا، يعني اتركني من أنت. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو ما يلصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يضم النبي صلى الله عليه وسلم لما عرفه. والرسول صلى الله عليه وسلم يمازحه يقول من يشتري العبد، يعني كأنه يمسك فيه بيقول أنا ببيعك يلا من يشتريك. فقال يا رسول الله إذا تجدني كاسدا، يعني إيش؟ يعني إذا ما حد حيشتريني إلا أنت، لو إيش يسموها لما أحد يجي يبيع بضاعة إيش يسموها؟ تحرج ولا ايه؟ كده صح كده؟ يعني اذا انا ما حد هيشتريني الا لما انت تحرج علي يا رسول الله، ما انا كاسد صح؟ لا مو صح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكنك عند الله غال حتى لو ما حد اشتراك. عجيب كيف ننظر للناس وينظر إليهم ربهم. عجيب كيف لا نزال حتى بالنظرة نعطيهم مكان. شوف بالنظرة بس ممكن نوزنهم ونحط هذا هنا ونشيل هذا هنا. حتى لما نيجي نجلس في مكان ممكن لا هذول جماعة ما نجلس جنبهم، نجلس مع ثاني، هذول نعاملهم بطريقة ونعامل الثانيين بطريقة. عجيب كيف أن أهل الإيمان أبعد عن هذا لعلمهم، كلما استكانوا ذلا لربهم رزقهم الله تثقيلا للميزان وجعل الناس حولهم سببا لتثقيل الميزان. الحديث عند صحيح الإمام أحمد بحسب تصحيح الألباني رحمة الله عليه عن أنس قال، هذه قصة أخرى، كان رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له جليبيب رضي الله عنه في وجهه دمامة، فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم التزويج فقال: إذا تجدني كاسدا، فقال: غير أنك عند الله لست بكاسد. وعن أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغزى له فأفاء الله عليه، يعني في معركة، فقال لأصحابه: هل تفقدون من أحد؟ يلا الآن القصة كانت عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه جليبيب، كلما يريد أن يخطب ما كان أحد يعطيه ويزوجه. وفي مرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فبعد ما انتهت الغزوة بدأوا يجمعوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تفقدون من أحد؟ فقالوا: نعم. مين اللي بيتكلم؟ الصحابة رضوان الله عليه. يقول: نعم، فلان وفلان وفلان. ما جابوا الاسم اللي رسول الله يبغاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، ثم قال: هل تفقدون من أحد مرة ثانية؟ قالوا: نعم. يلا جابوا أسماء أخرى، فلان وفلان وفلان. المرة الثالثة لسه ما جاء الاسم اللي يبغى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. خلاص خلصوا الناس اللي نسأل عنهم. شوفي في الثالثة قال: لكني أفقد جليبا جليبيبا، يعني كلكم جبت اسمه، لكي أنا أفتقد بين الناس من الآن. جليبيب أين هو في المعركة؟ فاطلبوه. فطلب في القتلى فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه استشهد. انظر يا عجيب الإيمان بالغيب اللي يجعل العبد يثقل موازين الناس لأن الله ثقلها. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه، من هو؟ جليبيب. فقال: قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، ما في أحد فقده، هذا مني وأنا منه. اللهم ألحقنا بالصالحين، اللهم ألحقنا بالصالحين. قال فوضعه على ساعديه، بدأ الصحابة يحفروا له قبرا طالما كانوا يحفرون قرابة الساعة، يقول ابن الأثير، والرسول لم يستطع أن يضعه على الأرض، جعله على ساعديه، ليس له إلا ساعد النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما حفر له وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في قبره ولم يغسلوه طبعا لأنه شهيد. انظر إلى رجل لم يفقده الناس، لا يزال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجعله حتى على الأرض مع أنه ميت. لا تفهمي أنه مقصد هذه الأدلة إنه هذا يحترم وهذا لا يحترم، لا، أنت ما تعرف. صلى الله عليه وسلم كان يعرف من اللي عند الله غالي، أنت لا تعلم. صار من أهم عباداتك ابحث عن وزنهم عند ربهم بحسن معاملتهم. لا تعرف أيهم يوم القيامة يكون عند الله غال فيلحقك الله به، لا تعرف. لا تعرف أيهم عند الله يكون له وزن فيشكر الله لك فعلك لأنك أحسنت إلى وليه. لازم تفهموا أن الناس في الأرض يسيرون على قدر ميزانهم عند ربهم يثقلون. فلما يرى قريبا من الله تحبه لا لشيء إلا وتقول: يا ربي إن أحببته اجعل لنا من هذا الحب نصيبا لأننا أحببناها. لازم تفهم إنه التعامل في الدنيا يكون من فوق مو من تحت. عارفين يعني من فوق؟ يعني إن أحب الله عبدا نادى جبريل عليه السلام فينادي جبريل في الناس فيشتهر اسمه بين أهل السماء يتجلجل. من هناك تبدأ المحبة فيوضع له القبول في الأرض. لكن لو بدأت من تحت تبغى القبول ما حيمشي الحال. لو بتحسن للناس كلهم عشان ما حد يزعل منك عشان ما حد يضايق منك ونيتك بس عشان اسمك مو نيتك حسن خلق نيتك عشان يقولوا فلان معناها بدأت من تحت ومن فوق. قلما تجد عبدا له ثقل عند ربه إلا وبينه وبين ربه خبايا عمل لا يعلم عنها إلا الله. إذا أردت أن تعرف مقامك عند ربك فانظر في أي العبادات أقامك، انظر إلى خبايا الأعمال. طوبى لعبد كانت سريرته عند ربه غالية. ومن الغبن والخسار أن تكون بينك وبين الناس حسن السريرة وقبيح سريرتك بينك وبين ربك. متى ما رأيت نفسك في خلوة تجترئ معصية وعند الناس تستحسن قولا وفعلا اتق الله أن تكون بينك وبينه ذا سريرة قبيحة وبينك وبين الناس ذا سريرة حسنة. والله ما تدوم مآلهم أن يسخطوا عليك. والله ما تدوم مآلهم أن يسخطوا عليك. طوبى لعبد علم إنه لو كان بينه وبين الله سريرته كعلانيته ثقل عند ربه في الميزان، بل سريرته أثقل في الميزان من علانيته. لأجل هذا نصحا والله أحدثكم نصحا، يا رب اجعلها في يوم إقبال الناس على العرصات ذخر لي ولكم. إن لم تبحث عن سريرة عمل بينك وبين الله لم تحسن الإيمان. إن لم تبحث عن خبايا طاعات لا يعلم عنها إلا الله ما رزقت حسن جنان. إن لم تبحث عن سرائر تكون لله خالصة تبحث فيها أن لا يراك إلا الله وتكن عليها حريص تدخرها اليوم ليس بينك وبين الله ترجمان، تدخرها اليوم يخرج الناس من قبورهم فزعين وأنت ادخرت من الطاعات ما لا يعلم عنها إلا الله حسن الجنان. لكن أن تكون بينك وبين نفسك عند ربك ذا قبيح سريرة وعند الناس تحرص على حسن اسم ورسم والله ما تفلح. من سمع سمع الله به، من أراد سمعة يأخذها في الدنيا يأخذها ترى، لكن ليس له في الآخرة من خلاق ليس له. أيرضيك سمعة دنيا زائلة أن ترضى بثناء بين أهل السماء لا يعلم عنه أحد، بين أهل سماء خير من أهل الدنيا، وبين نعيم في السماء ليس كنعيم الدنيا. ارضى بمدح يمدحك الله إياه بين أهل السماء لا يعلم عنه أهل الأرض. يرتفع ألسنة الناس تمدح وأنت تقول والله يا ربي لا أبغي إلا مدحك، يا ربي هم لا يعلمون، أحب إلي رضاك، يا ربي والله لو صنعوا لي ما يصنعون، أحب لي ثناك. لازم تتعلمي هذا. لو أصبح يرتفع ميزان الناس عندك كل العبادات ممكن تفسد بسهولة، تدخل في رياء بسهولة، تدخل في عجب بسهولة، تخرج في سمعة بسهولة، تبغى إرادة الدنيا بسهولة، تخرج لإرادة علو. والله تدخل على شوفي تدخل على مزالق من كبائر الذنوب ما ينجيك إلا الله. لكن لما ترتفع الهمة ويصير همك بس الله ترتقي ترتاح، ما يصير همك شيء ثاني. لو كنت رجلا سلما لرجل والله دافع الله عنك وأدى عنك وقضى عنك ويسر لك. والله أهل الإيمان تأتيهم أرزاقهم ولم يحركوا غير الجنان. أهل الإيمان تأتيهم أرزاقهم ولم يحركوا غير جنانهم، ما تحرك فيهم ساكن من جوارحهم، ما نطق لهم لسان ولا تحركت لهم جارحة غير أنها قلوب تقول يا رب لا رب لنا سواك، ولا إله نبتغيه إلا إياك، لا هم لنا إلا رضاك، ولا باب يسعنا إلا جنتك. لو فهمت هذا والله كفاك إلا الدنيا. تأتيك أنت تقولي ما أبغى، تأتيك راغمة، أنت ترجع تقولي يا ربي ما أبغى إلا إياك. لازم تفهم تمام، على قدر ما يأتيك من دنياك في يدك تتعلق بها، على قدر ما يفوتك أن تفكر في ميزان أخراك. احنا عم نتكلم عن ترهيب، احنا عم نتكلم عن تصحيح في مسار التفكير، تصحيح في انك تفكر صح. لم تنغص في الناس ويفضلوا همنا ليل نهار حتى ايش يقولوا عليا، ايش يفكروا وليه قالوا ويمكن يقولوا واحسب انهم يقولوا هنخلص. كم من مرات حملت همهم وميزانهم ولم يخطر على بالك ميزانك عند ربك، لكن لو حملت ميزانك عند الله والله كفاك. أما تصدقوه لما قال جل وعلا إن الله يدافع عن الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، ما تصدق هذا؟ الله حسيبهم، أليس الله بكاف عبدا؟ كل هذا ما يملئك، ما يرضيك إلا أن يقول فلان أنا أكفيك، ولا فلان اصبر أنا أدافع عنك، فتقدم كمال، تقدم ضعف مخلوق على كمال الخالق. لا تزال تطالبهم، ضعف الطالب والمطلوب، ويبقى الله جل وعلا مالك الطالب والمطلوب. افهم تمام، هو تصحيح مسار. ترى هذه معلومات البسيطة، شوفي العقدية لو ضاعت فسدت مسالك الناس، فسدت، يعني راحوا في منعطف بعيد بعيد. لازم تفهم أن أدلة الشريعة لما تبقى منك على بال تكون سبب أن يجعلك الله على الصراط، وكل ما ابتعدت عن الأدلة رحت بعيد تلفي تبعدي. ألم يقل الله جل وعلا إن الذين يؤمنون به لهم شفاء، لكن الذين لا يؤمنون به في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. عشان القرآن مو موجود ما حيفهموا عليكم السلام، ما حيفهموا إنهم لفوا وراحوا مكان بعيد. لو بقي القرآن عندك تسمع صوته حبيبتي، الناس مو ينقصهم حسن قلب، ترى الناس كلهم طيبين يبغوا الخير، وما في أحد إلا يبغى يصلح نفسه يصلح أهله يصلح أبنائه. فين المشكلة؟ ما في طريقة صح، ما في قدامك أدلة تفهمك كيف تتعبد وكيف تتحرك، مو ظاهر لك كيف يحب الله هذا ولا يحبه، كيف إنه فعلك بهذه النية لا ترضيه، وكيف إنك أنت ممكن تحسب إنه هذا يرضيه فيأتيك نقيض قصدك. كل الناس فيهم خير، بس مشكلة واحدة، ما عندنا دليل نسير عليه، نسير على كيفنا بهوانا ونحسب أننا على الحق ملتزمون. ومع الوقت ايش بنكتشف؟ إنه إحنا بعيد، قلوبنا في مكان وإحنا في مكان، ومع الزمن ننفصل، ويريت بعد هذا كله إحنا مرتاحين، ما في أحد في هذا المكان ولا في العالم كله إلا وعنده إشكال وعنده هم، صح ولا لا؟ وعنده بلاء. لكن ألم يقل الله جل وعلا فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى؟ يعطيك وعد، لا تضل يعني ما حتلف تروح بعيد، ولا تشقى يعني حيجيك اللي تبغاه وفوق اللي تبغاه حيجيك، بس امشي صح، امشي صح. هذه ايش يبغاها يا جماعة؟ ايش يبغى لها؟ تعلم، تعلم الكتاب والسنة. شوف احنا نحتاج علم يا رب ارزقنا، احنا نحتاج علم يفهمنا كيف نحرك قلبنا مو بدننا، فاهمين عليا؟ مين اللي لازم يتحرك؟ ها حبيباتي، القلب. نحتاج العلم اللي يعلمنا كيف نحرك القلب. وإن فرق بين شخص الآن، من أرجع تاني لعيادة المريض، لأني ما أبغى أجيب مثال غيره. الآن شخص يقوم يروح لمريض مغم، أنا أقول لك عنه مثلا، نسأل الله جل يشفي مرضى المسلمين يا رب ويسلم قلوبنا، اللي يكون مثلا ميت دماغيا ولا مغمى عليه من سنوات، ما يجي في بالنا إنه هذا مقدم عيادته على اليقظ، ما يجي في بالنا. بل ممكن أحد بسهولة يقول لك أنا ليش أروح أعود؟ طب ما هو حاسس فيه أصلا، ليه هذا الكلام خرج؟ ما في أدلة عندك تفهم بها كيف يصلحك الله، وإلا هو أولى، هو أولى. أما وأنك لو عدته وجدتني عنده. انظر الحديث الأعجب من هذا، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابي، جلس عند رأسه ثم قال 7 مرات. هذا من السنة أنك تروح للمريض كي تسوي، تقعد عند رأسه، عارف يعني تقعد عند رأسه؟ يعني قدامه، مو تحط، مو تقعد على، مو شرط يعني على السرير، مو شرط، تحط كرسي قدامه خلاص، يعني تنزل له، هذا المقصد خلاص. وتقول 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. كم مرة تقول؟ يقول باقي الحديث: فلو كان، شوفي عجيب هذه الهداية اللي احنا فاهمينها، فلو كان له أجل يعافى قدم. عارفين إيش معنى؟ يا جماعة إيش معنى؟ أحد جاوبني؟ إيش أكون ممتنعين عن التصويت؟ يعني إيه؟ يعني الآن هذه لو انجلت 7 مرات بقلب صادق، لو كان يشفى بعد زمن يقدمه الله. انظر كيف بركة. أما وأنك لو عدته وجدتني عنده. وبعدين عيادة المريض تخرج من كل اتجاهات هذه، ويصير أهم حاجة يشوفوني أنا جيت، يقولوا لي بعدين أنا ما جيت، صح ولا مو صح؟ رحنا الميزان الناس، خلاص كل الموضوع فسد، كله راح. مو القضية الناس ما هم طيبين، الناس يبي يروح يزوره. كمان في مشكلة ثانية، حتى لما نيجي نعلم الناس نعلمهم غلط. يعني شخص يجي يعلم عيادة المريض أقول له عشان هو حرام يحزن، لا مو صح هذا في التربية، ويروح شايف نفسه هو أحسن منه. يا جماعة زي الشخص اللي بيعلم الطهارة يقوم يقول له هذه نظافة، يعلم الصلاة يقول له رياضة، الصوم صحة، طيب إيش حتسوي في التيمم؟ ظاهر وسخ، صح ولا لا؟ كيف إيش حتسوي؟ الدين ما يشرح كده. لو كل مسألة كده صارت بهذه الطريقة ما حتفهم إن العبادات تصلحك، حتشوف إن العبادات هذه ليك أنت زيادة وكتر الله خيرك وما في زيك. فاهمين علي يا جماعة؟ أنا بكلمك الآن إنه لما فسدت هذه الاتجاهات في فهم كلام الله جل وعلا وكلام رسوله، وإحنا بعيد وصار همنا ميزان الناس، وياريتنا ارتحنا، ما ارتحنا. وصار الشخص عشان يروح يوجب شايل هم، يعني الآن الآدمية ودت قاعدة في بيتها، جو الناس يزوروها، كل ما يدخل أحد بهدية تقول يا ربي من فين أردها، ولا يا ربي هذه الحين لو ولدت متى أردها؟ الحين أنت دوبك ولدتي بتفكر ذيك لو ولدت، صح ولا لا؟ أنت في الأخير طلعت بباش الهدايا وما صاحب الناس وكل واحد في حاله والله يستر عليه، هذا اللي طلعت بيه؟ مو هذا مقصدي. أنا بكلمك عن التعبد، لو أخذت مسالك الشرعية صار همك مين؟ الله تعالى، وقتها بورك لك. أما لو صار ميزانك الناس ما حيمشي الحال، أنا بك ترتاحي ما حيمشي. إذا الله يعدك ويقول أسخط الله عليك أسخط على الناس، ما حيمشي الحال. وهذا بيجعلنا مهم جدا أن يكون في ملتقى اللي هو نتخلق تعبدا، عشان نجعل كل العبادات الثانية وتفهم بالضبط أن أنت المستفيد مو أحد ثاني، أنت اللي مرزوق مو أحد ثاني. الآن الشخص اللي يبغى يزور، خلينا أقول الشخص لما يجي يقرأ أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتي، تكفى اليتيم تجيبه عندك، يعدك الله أنك أنت ورسول صلى الله عليه وسلم تكون في الجنة كهاتين منزلتين قريبة. وعد وعد، لو أنت صادق وعد، ومن أصدق من الله قيلة، من أصدق. هلا حبيبتي. ايوه طيب بس حبيبتي اخلص بس هكلمك ان شاء الله بس اذكروني ان شاء الله اذا نسيت طيب حاولي لا اجيك حبيبتي واقول لك اسمعوني الله يرضى عنكم انا حسالك اللي ينظر لهذا الحديث بحول الله اللي ينظر لهذا الحديث يحسب ان القضيه اجر هو في اصلاح لك عشان ترغبك الشريعه جعلت في اجر لا تنظر انه اليتيم هو المستفيد بس فاهمين يا جماعه ايش اللي بيصير احنا في شرائعنا ها بلاتي احنا الان لما ننظر للادله انه احنا اللي مستفيد احنا ما احنا مستفيدين وكثر الله خيرنا بس تصير القضيه خذ متى شئت ومتى تركت خلاص لكن لو فهمت ان الشريعه جعلت الترغيب بس عشان تحببك وان انت اول واحد مستفيد الان ليش رؤيه اليتيم بس نعمه ولو مسحت على راسي اخذت اجرا بعدد شعراتي ليش هذا كله عشان ترغبك الشريعه روح له عامله ليه معاملته مقصد عشان انت انسان طيب ومؤدب واخلاقك حلوه لا مو ده المقصود لا ايوه يرق القلب لما شوفي ليش يرق انت لما تعامل شخص ما عنده نصير ولا عنده احد تتقي الله فيه لان لا ناصر له الا الله فمعاملة اليتيم تعلمك التقوى حتى المال تاخذه تتقي الله فاهمين علي يا جماعه في مثال اليوم كان مناسب في درس التاسيسي انا الشخص اللي يجي يغسل ميت صلى الله عليه يرحمنا اذا صلنا له مصر عليه شخص يجي يغسل ميت الآن مو يتقي الله ويغسله وإن هذا لا حركة له لكن تتقي الله لأنه لا ناصر له إلا الله يعلمك التقوى الناس يجي يشوفوا الآن اللي يغسلوا أهل قسوة لا تنظر إليهم كذا هذول رأوا ألان الله قلوبهم لما صارت أعمالهم خالصة وهم يعلمون أن من تحت أيديهم يأخذ حقه عند ربه لليوم رق القلب ولا ما رق تقول انت تسيب هذا كله وتصير القضية عندك انا بكفى اليتيم عشان انا طيب وعشان انا انسان كويس فهمت ايش صارت الدنيا هاي يا جماعة فاهمين علي ما صرت حاسس انك انت اللي مستفيد ما انت حاسس ان الشريعة جعلت كفالة اليتيم حتى يرق القلب وينكسر ويتعلم التقوى وإلا أرأيت الذي يكذب بالدين معقول يكذب بالدين لما يدعو على اليتيم ليش يكذب؟ لأنه لما لم يعامله بتقوى نسي أنه لا ناصر له إلا الله فكأنه جعل خصيمه من؟ حيقوم يتقي الله يتعلم التقوى بعدين جاءت الشريعة أعطتك أدلة عشان ترغبك لكن لا تنظر إلى الشريعة أنك تفعلها تكرما رزقك الله أبواب الطاعات لتصلحك حتى ينصلح قلبك حتى تكون صالح للجنة صلى الله ذلك حتى تكون صالح أن تجاور الله في جنته والله القلب يصلح لما لو فهمتي هذا حتعاملي فيه مهمك الناس يا جماعة حيكون ميزانك الناس لا هل حتعودي المريض عشان ميزانهم ولا عشان الله شوف انت في النهاية كده كده ممكن تروحي لكن فرق بين اللي بيروح والحديث بيقول لك يسيره في الرحمة حتى إذا جلس استقر وحتى يقوم هو في غرفة الجنة طيب وفرق بين اللي يروح بس عشان لا يقولوا له ليه ما جيت مع أنه الاثنين راحوا جلسوا لكن الفرق بينهما كما بين إيش السماء والأرض متى ما حملت هم ميزانك عند الله روح تعلم إيش اللي يثقل الموازين الآن غيرت المريض ممكن الكل يسويها لكن لو فهمت معنى الأدلة وحطيتها قدامك كده ودرستها ثقل الميزان مع أنه واحد مش صغير عشان كده قلت لك اتعلموا الأدلة إيش اللي ثقل الميزان لازم نتعلمه العلم مترف العلم يعلمك كيف تعامل ربك وكيف ربي يعاملك كيف تتعبد ويصح عبادتك كيف تكون ذا عبادة حسنة مصر كثيرة الآن أنت تيجي تعطي أحد خلينا أقول أعطيت أحد 1000 ريال صدقة معي يا جماعة 1000 ريال انظر لنفسك وأنت تعطيه ممكن الناس ينظروا إليك ينظروا للألف أنها كثيرة وشخص آخر ينظر إليك أنك أنت إنسان طيب ورحيم وشخص ينظر للمسكين أنه يستاهل يعني كان يستحق الله جل وعلا ينظر لك لمظهرك ولا للمال ولا لي يدك ولا لي ولا لي ولا لي ولا لي ولا لي نيتي غرفت ولا لي غرفت ولا لي غرفت ولا لي مرة يجيك والله ولا لي مرة يجيك والله ولا لي مرة يجيك والله ولا لي مرة يجيك والله ولا لي قل أقل الميزان ولا لي كم الفجر ولا لي الفجر ولا لي الفجر ولا ليك ولا لي ولا لي ولا لي ولا لي رضي الله عنه المبالغة في اتحاد طريقهما واتفاقهما في طاعة الله تعالى واتفاقهما في طاعة الله تعالى واتفاقهما في طاعة الله تعالى أمة عليه الصلاة والسلام الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى أريك الله تعالى انظري هذا الحديث عجيب تعالى هذا الحديث عجيب تعالى هذا الحديث عجيب تعالى هذا الحديث عجيب تعالى عجيب تعالى عجيب تعالى عجيب تعالى اسمع تأملي خذي وقتك خذي وقتك خذي وقتك تم وإلا يؤ تم إلا يؤ تم إلا يؤ تم وإلا يؤ تم هذا الكاسد تم هذا الكاسد تم هذا الكاسد تم هذا الكاسد تم هذا الكاسد تم هذا الكاسد تم هذا الكاسد تم هذا الكاسد تم هذا الكاسد تم قلبه تجري تم التفاخر تم صرنا ما يطلب منه ما عنده شوفي وضاحته عند الناس كيف حجب شوفي وضاحته كيف حجب شوفي وضاحته كيف حجب شوفي وضاحته كيف حجب شوفي وضاحته كيف حجب شوفي وضاحته كيف حجب شوفي وضاحته كيف حجب شوفي وضاحته شوفي وضاحته نار كانت هناك شوفي وضاحته كانت هناك شوفي وضاحته كانت هناك شوفي وضاحته شوفي وضاحته كيف انه لما شوفي وضاحته كيف انه لما شوفي وضاحته كيف انه لما شوفي وضاحته هذه بيجي شوفي وضاحته يوهم موز شوفي وضاحته يوهم موز شوفي وضاحته يوهم موز شوفي وضاحته موز شوفي وضاحته هذا الالف دينار شوفي وضاحته دينار شوفي وضاحته دينار شوفي وضاحته الالف دينار شوفي وضاحته الظن الثاني شوفي وضاحته الثاني شوفي وضاحته الثاني شوفي وضعك انت كفيلي ووكيلي. شوفي وضعك وكيلي. شوفي وضعك وكيلي. شوفي وضعك وكيلي. شوفي وضعك المكان. اسالك بالله يوم عاصف يوصل المعاصف يوصل المعاصف يوصل المعاصف المعاصف يوصل المعاصف يوصل المعاصف يوصل المعاصف يوصل المعاصف. ولقى مركب عاصف مركب عاصف مركب عاصف مركب عاصف مركب عاصف مركب عاصف مركب عاصف مركب عاصف عاصف عاصف عاصف عاصف عاصف عاصف عاصف شكرا عاصف من غير ما عاصف غير ما عاصف غير ما عاصف من غير ما عاصف هذه البلاية تجعلك عند الله عز وجل البلاية تجعلك عند الله عز وجل تجعلك عند الله عز وجل والذي رضي بكفالة الله تعالى من فيهم كلهم على خير كفالة الله تعالى فيهم كلهم على خير كفالة الله تعالى كلهم على خير كفالة الله تعالى ربي كفالة الله تعالى بحفالة الله تعالى كفالة الله تعالى كفالة الله تعالى وثقي أن الله يسد الله تعالى يجن سلم الله تعالى يجن سلم الله تعالى يجن سلم الله تعالى سلم الله تعالى سلم الله تعالى سلم الله تعالى سلم الله تعالى المشكل هو كتاب الله تعالى المشكل من السنن الله تعالى السنن الله تعالى مشكل من السنن الله تعالى مشكل من السنن الله تعالى السنن الله تعالى مشكل من السنن الله تعالى السنن الله تعالى في الميزان الله تعالى حصلت تطبيق النتيجه حصلت تطبيق النتيجه حصلت تطبيق النتيجه حصلت تطبيق النتيجه من ابواب الهدى اعلاها النتيجه هدى اعلاها النتيجه ابواب الهدى اعلاها النتيجه نبينا محمد وعلى اله النتيجه Thank you.